أكل العرب الإبل فأخذوا منها الغيرة والغلظة، وأكل الأتراك الخيول فأخذوا منها القوة والشراسة، وأكل الإفرنج الخنزير فأخذوا منه الدياثة، وأكل الزنوج الكرود فأخذوا منه حب الترب. يعني اللي يأكل لحم الخنزير هيعمل إيه يا شمس؟ هينهق يا حبيبتي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، فإن لحم الحمار الأهلي ولحم الحصان الحكم فيهما مختلف. إزاي؟ ذلك أن لحوم الحمر الأهلية لا يجوز أكلها، بينما لحم الحصان مباح لا حرج في أكله. يعني لحوم الحمر الأهلية، الحمير العادية اللي احنا عارفينها، لا يجوز أكلها، ولحم الحصان جائز. الكلام ده رأي مين؟ هذا هو ما ذهب إليه الجمهور من علماء الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة المعتبرين. ولأمانة العلم لابد أن نقول أن هناك رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما من إباحة لحوم الحمر الأهلية، وأيضا مذهب الإمام مالك حرمة لحم الخيل. وقد استدل بهذه الآية من سورة النحل قول الله تبارك وتعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وقال الإمام مالك أن الله تبارك وتعالى ذكر لنا الركوب والزينة ولم يذكر الأكل. لكن نرجع نقول مرة تانية ونأكد، ذهب الجمهور إلى حرمة لحوم الحمر الأهلية وإلى حلية لحوم الخيل، وهذا الذي يرجع إليه. ورأي الجمهور أيها الأحبة هو الصحيح. الدليل في الصحيحين وغيرهما من حديث أسماء قالت: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه. وبدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في الخيل، وهو في الصحيحين أيضا. ومن المعروف أن النهي أصله التحريم. وأما ما ورد في الأحاديث من إباحة لحوم الحمر الأهلية وتحريم لحوم الخيل فهو ضعيف، لا يقاوم ما في الصحيحين. وأما الاستدلال بآية سورة النحل: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، هذه احتمالات مستدل بها لكنها ترد بالأحاديث الصحيحة. والآن أيها الأحبة أترككم مع فيديو طريف. العرب كانوا دائما يقولون إن الواحد فينا لما يأكل الطير أو يأكل الحيوانات أو يأكل الأنعام يتأثر بصفات هذه البهائم أو الأنعام. يا ترى الحكاية دي صحيحة؟ في فيديو طريف هنسمعه، ولكن ما تنسوش أنكم تصلوا على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وإحنا متشكرين جدا على اشتراكاتكم وإعجاباتكم اللي بتخلي الفيديوهات تنتشر، وإن شاء الله إحنا قربنا هوت من 200 ألف مشترك جزاكم الله خيرا، عشان ننشر الفقه وننشر العلم، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ما تنسوش تصلوا على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ربنا يبارك فينا وفيكم. أسيبكم مع الفيديو، بحبكم، السلام عليكم ورحمة الله. يا ترى حلقتنا هتكون ايه النهاردة؟ نسأل سؤال، عمركم ما شفتوا واحد بيهوهو او حد بينونو؟ يعني اللي ياكل لحم الخنزير هيعمل ايه يا شمس؟ هينهق يا حبيبتي. يعني كل واحد هياكل حاجة ممكن يكون شكلها. تعالوا نشوف الحلقة مع فضيلة الشيخ أيمن سيدة، يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، خاطرة اليوم: أمة البقبقة والصياح. من غير زعل، حضرتك عجبك حال الأمة؟ هل هي دي الأمة اللي قال عنها الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: كنتم خير أمة أخرجت للناس؟ ما تعرفش تاخد منهم غير بقبقة وثرثرة ودوشة وفتوات على بعضنا البعض. لسان الحال نقول: أسد علينا وفي الحرب دجاجة فرخة. خاطرة اليوم طريفة لكنها تدعونا للتفكر والتأمل، وفيها فوائد. قال ابن خلدون في المقدمة، أي مقدمة ابن خلدون: أكل العرب الإبل فأخذوا منها الغيرة والغلظة، وأكل الأتراك الخيول فأخذوا منها القوة والشراسة، وأكل الإفرنج الخنزير فأخذوا منه الدياثة، وأكل الزنوج الكرود فأخذوا منه حب الترب. وقال ابن القيم رحمه الله في مدارك السالكين: كل من ألف ضربا من ضروب الحيوانات اكتسب من طبعه وخلقه، بقى زيه شبيهه، فإن تغذى بلحمه كان الشبه أقوى. ونحن في زماننا هذا أكثرنا من أكل الدجاج الفراخ، أكلناها فأكثرنا من البقبقة والصياح، فتكالبت علينا الأمم، فأخذنا من الدجاج المذلة وتأطأة الرأس وعدم التحليق للسماء، والعراك لأتفه الأسباب نتخانق على الأسباب الخيبة والهيفة، وشطرين في الثرثرة والصياح فقط، وما أكثر الدجاج في زماننا وما أرخصه. بس يا عم الشيخ يا مولانا، كلام ابن خلدون وابن القيم مش صح، لأن فيه ناس أصلا بترفص، وفيه ناس بتعض وتاكل لحوم بعض، والدجاج لا بيرفص ولا بيأكل لحم بعض. أنا أرد عليك وأقول لك إن ممكن يكون كلام ابن خلدون وكلام ابن القيم صحيح فعلا، لأن فيه ناس أصلا بتاكل حمير وفيه ناس بتاكل الكلاب. ما سمعتش عن المطاعم اللي اتشمعت لأنهم كانوا بيأكلوا الناس كلاب وكانوا بيأكلوا الناس حمير؟ أنا أعرف واحد صاحبي حبيبي قعد يأكل في مطعم أكثر من حوالي 5 سنوات لحم الكلاب، وخد أجازة ورجع الشرقية، ولما رجع لقى المحل متشمع. سبحان الله، إنسان محترم وحبيب وغالي، هو عارف نفسه دلوقتي وزمانه سمعني، مش كده بصلاح؟ لما كان بيضحك قدامي كان ضحكة كده، الله أكبر، ضحكته صافية جميلة والله، بس أنا بحس هو بيضحك إنه بيهوهو. فقلت له: أبو صلاح، كده أنا بحس إنك بتهوهو. قال: والله أنا عدت أكل لحم كلاب أكتر من 5 سنين. طبعا هو بقاله دلوقتي حوالي 15 سنة ما بيأكلش من لحم الكلاب، يعني صفات الكلاب راحت منه، ما عادش إلا حتة الضحكة دي بس شوية، حاول تعدلها أبو صلاح. على كل حال، ده كلام ابن القيم وكلام ابن خلدون. وطبعا ما نعرفش دلوقتي البلاد اللي كانت بتاكل الخيول اصبحت بياكلوا ايه، واللي كان بياكل الخنزير اصبح بياكل ايه، واللي كان بياكل الابل اصبح بياكل ايه. سبحان الله، لانك بتشوف ناس من اهل الصحراء النهارده يعني عاملين زي البنات، ما تعرفش تفرق البنات من الشباب. ده اكيد سبوا اكل الجمال ودخلوا على البيتزا، وسبحان الله تلاقيهم شغالين في كنتاكي وشغالين سالوت فاليه ومالوت فانو، انا ما اعرفش الاسماء اللي بيقولوها دي. خلاصة القول والكلام: لا نريد أن نكون أمة بكبكة وثرثرة وصياح، نريد أمة تعلو بين الأمم وشعارها حي على الفلاح. وتلك خاطرة اليوم ولقاؤنا معا في كل صباح. كده يبقى وصلنا لنهاية الحلقة، ما تنسوش الإعجاب، اللايك هو الإعجاب، والشير، سبسكرايب، اشتركوا في القناة.